بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المسألة الأولى نواقض الإسلام، يعني في الفصل الثالث وهو مسائل التكفير. الفصل الثالث وهو مسائل التكفير، المسألة الأولى يعني في هذا الفصل نواقض الإسلام، يعني نواقض لا إله إلا الله. المسألة الأولى نواقض الإسلام يعني نواقض لا إله إلا الله. في الحقيقة إنه يعني لعل من المناسب إن احنا نضع عنوان آخر، وهو المسألة الأولى الشروط والنواقض. الشروط والنواقض، أي نعم، لأن هنا في هذه المسألة سيتعرض لأمرين: الأمر الأول شروط لا إله إلا الله، الأمر الثاني نواقض لا إله إلا الله. لكن العنوان نواقض الإسلام أو نواقض يعني لا إله إلا الله مش كافي الوحي، ولذلك لعل الصياغة كانت أحسن إنها تكون المسألة الأولى الشروط والنواقض، أو شروط لا إله إلا الله ونواقضها، والله أعلم. قال أولا شروط لا إله إلا الله. إحنا شروط لا إله إلا الله سبق الكلام عليها مرارا في دروس مختلفة في كتب مختلفة، ولذلك يعني لعلها إن شاء الله يعني تكون أسهل من سائر المسائل الأخرى. قال قد ذكر صاحب معارج القبول شروطا سبعة لهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في الآخرة، وحط تحت خط في الآخرة دي بقى، وهي مستنبطة من الكتاب والسنة. وهي الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتاب معالي القبول ذكر أن لا إله إلا الله شروط سبعة وذكرها، وإن كان هيجي تنبيه بعد ذلك أنها غير مقيدة بالإيش، بهذه الشروط السبعة، غير مقيدة بالإيه الشروط السبعة، بل هي أكثر من ذلك. لكن هذه أشهر الشروط: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك، نفيا للألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر بالطاغوت، وإثباتا للألوهية لله وحده وهو الإيمان بالله. هو ده معنى النفي والإثبات. العلم بمعناها أي أن معنى لا إله إلا الله يقتدي أن أعلم أنا أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فأنفيها عن الله وأنفيها عن غيره وأثبتها له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال فسرها غير واحد من السلف أنها لا إله إلا الله. وعليه لو أن أعجميا قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها فلا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك من شروط هذه الكلمة لكي تنفع صاحبها في الآخرة أن يعلم معناها. طب وإحنا ليه بنقول هنا التحرز ده في الآخرة؟ ليه يعني؟ لأنه لو قال لا إله إلا الله في الدنيا حتى وإن لم يعرف معناها عصمت دمه وماله. الثاني اليقين المنافي للشك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا يعني في هذا الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة غير شاك فيهما. يبقى هذا قيد ودليل الحديث اللي هو اليقين المنافي للشك. والشك يا أخوانا اللي هو استواء طرفين المسألة، استواء طرفين المسألة عنده. يعني مثال مثلا الإمام بأن الله واحد، لو واحد شك في ذلك يبقى المسألة إزاي؟ ها؟ طب بلاش دي. الإمام بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لو أن إنسانا شك في ذلك يبقى شكل الشك إيه؟ أيوة، يبقى هو الشك عنده مستوي الطرفين، هو ده الشك، إنه هو رسول ولا مش رسول. وإن كان طبعا درجات الشك بتختلف، أنا ممكن أشك في درجة معينة من الشك لكن ما تزيلش عني الإيش؟ الإيمان. لكن هو ده المقصود هنا، المقصود هنا اليقين المنافي لأنه شك، الشك الذي يستوي طرفيه. يعني هو ربنا واحد ولا مش واحد ولا ثلاثة، ده يزال عنه أصل الإيمان لأنه ما عندوش إيه؟ يقين. يبقى هنا المقصود هنا الشك بمعنى معين وليس إيش؟ مطلق الشك، وليس مطلق الشك. يعني مش أي واحد يشك في أي مسألة في الشرع يبقى كده إيه؟ خلاص ده ينتفي عنه الإيمان، لا أبدا. قال الثالث القبول المنافي للاستكبار. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. القبول المنافي للاستكبار مهمة جدا، القيد ده اللي بيتقال بعد الشرط. يعني مش هنقول القبول ونسكت ولا نقول اليقين ونسكت، لا، القبول المنافي للاستكبار، لأن في نوع من عدم القبول ما يدخلش في الإيش؟ في الاستكبار. يعني في قبول لبعض الأشياء الظاهرة، أسف، عدم قبول لبعض الأشياء الظاهرة، وما يكونش عن استكبار، يكون عن كسل، يكون عن عدم فهم، عن شبهة، عن نحو ذلك. لكن القبول المنافي، القبول المنافي للاستكبار هو هذا، هو المقصود، ما يكونش فيه استكبار على هذا الأمر الشرعي. نعم. قال الرابع الانقياد، الانقياد لما دلت عليه المنافي للإباء، المنافي للإباء. وده مهم جدا كلمة المنافي للإباء، وهو نبه تحت هنا في الهامش ليه قال كده. قال قد يستغل أهل التكفير من التوقف والتبين لفظة الشيخ حافظ حكم في المعارج الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، فيلبسون به على بعض الناس إذ إنهم لا يحكمون لأحد بالإسلام حتى يتبينوا من تحقيقه لشروط يجعلونها معيارا للانقياد. فاكرين الشروط دي؟ ها؟ ان هو يقر بمعرفته لمسائل الحكم ومسائل النسك ومسائل الايش؟ الولاية. وده طبعا كلام بدعي. قال حتى يتبينوا من تحقيقه لشروط يجعلونها معيارا للانقياد الذي يزعمون انه شرط في قبول لا اله الا الله ظاهرا. فأصل كلام الشيخ حافظ المنافي لترك ذلك، يعني في معارج القبول المنافي لترك ذلك، وقد عبرنا عنه قصدا هنا يعني بلفظ الإباء الذي دل عليه القرآن في قول الله عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وذلك لأن لفظة الترك يمكن أن تحمل على غير معناها المقصود. ومقصود الشيخ حافظ حكم بعبارته الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، ترك ماذا يعني؟ أي انقياد القلب المنافي لترك التزام القلب، فإن هذه الشروط هي في قبول لا إله إلا الله عند الله جل وعلا في الآخرة. إنما حكيت الشروط بتاعت الحكم ومش عارف النسك والولاية دي في الآخرة ولا في الدنيا؟ هم في الدنيا بيعملون، إنما هنا الكلام على هذه الشروط أن تكون موجودة مع صاحبها في الآخرة وعليه. فمسألة إنه يعني لفظ الشيخ حافظ حكم الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك هنا غيرها في الصياغة يعني عشان تحرز من الايه الشبهة دي. ترك ذلك لا مش اي ترك مش اي ترك، انما الترك المقصود هنا انه ترك الترك الذي الترك الذي يصحبه اباء في القلب واستكبار. وده مثاله آدم وإبليس، يعني مثال يوضحه آدم وإبليس. إبليس كلاهما لم ينقض، كلاهما لم ينقض، لكن أحدهما كفر والآخر عصى. آدم عليه السلام عصى لكنه لم يكفر عليه السلام، وإبليس كفر. طب مع ده ترك انقياد وترك ده ترك انقياد، ده قيل له لا تأكل من الشجرة فأكل، وده قيل له اسجد فلم يسجد، ده ترك وده ترك، ترك انقياد. لكن لماذا هذا كفر ولماذا هذا لم يكفر وسميت معصية؟ ها لا ايوه هو ده، انه هذا لما ترك ترك إبليس لما ترك ترك إيش؟ إباء واستكبارا. فعمل القلب هنا هو اللي فيصل في المسألة. أما آدم لما ترك ترك إباء واستكبارا ولا شهوة؟ شهوة. ولذلك هذا هو الفرق. ولذلك الانقياد المقصود هنا لما دلت عليه المنافي للإيه؟ للإباء، مش المنافي لمطلق الانقياد. وإلا لو هي المنافي كلمة الشيخ حافظ حكمي عشان كده غيرها هنا الشيخ أو الإخوة غيروها المنافي لترك ذلك، ممكن يتوهم منها المنافي لترك الانقياد كده مطلقا. فالانقياد نوعين خذوا بالكم، في انقياد ظاهر وانقياد إيش؟ باطن. انقياد ظاهر وانقياد باطن. فانقياد آدم عليه السلام أو ترك انقياد آدم عليه السلام كان ترك للإيش؟ لظاهر العمل، لكن قلبه كان مليء بالانقياد لله سبحانه وتعالى. لكن إبليس والعياذ بالله ترك الانقياد من قلبه استكبارا والعياذ بالله. وده هيجي معنا هو في الشرح دي كل دي شروط ايه؟ كل شروط دي شروط تنفع فين؟ في الاخر. ولذلك ده عمل قلبي، عمل قلبي، وانت مش مطلوب منك تقول ده كافر وده مؤمن الا بما ايه تظهر لك منه البينات بس. قال الانقياد لما دلت عليه المنافي للاباء، يعني هو كان انت عايز تقول ايه؟ طب ده ترك الانقياد، ترك احكم على ده بالكفر ازاي واحكم على ده بالبتاع بالمعصيه ازاي؟ تمام. يعني انا مش محمد اسف، يعني مش ليه احنا دايما متشوفين لمساله تكفير الناس؟ ما هو ده بيبقى لوسة في الحقيقة دي. لا مش قصدي استغفر الله محمد، لكن قصدي بتبقى لوسة عندنا كلنا، ان انا ليه متشوف ان انا الاعيان احكم عليهم بالكفر مثلا. ولذلك انا دلوقتي مسألة الانقياد، في الناس امروا بشيء فلم ينقادوا، فلم ينقادوا، انا عايز احكم عليهم بقى، عايز احكم عليهم. دائما انا كمسلم تقديم الاعذار عندي مقدم على ايش؟ على وصفهم بالكفر دايما. وإلا كلام العلماء دايما موجود ان اذا احتمل الرجل الكفر من 99 وجه حملته على ايش؟ على الوجه الباقي، وهكذا. نعم. لكن ليس هذا معناه ان احنا مش هنترك الحكم على الناس، لا هنحكم عليهم، لكن هنحكم بالايش؟ بالضوابط. وهي معنا بعد كده الفصل اللي بعده على طول اللي هو فيه شروط التكفير وايه وموانعه. قال الانقياد لما دلت عليه المنافي للإباء. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكل ذا يشير إلى مسألة الإيش؟ عمل القلب. أبى واستكبر ويسلم تسليمه يسلم وجهه. نعم. والمقصود بالانقياد انتبه الذي هو شرط في أصل الإيمان، ها، انقياد القلب. ولذلك حط حواليها حتى تحتها خط، دي مهمة جدا. المقصود بالانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان انقياد القلب. وعليه ممكن الجوارح ما تنقدش بس مش هيبقى كافر، بس هيبقى فيه خلاف في حاجة معينة. هي ايه؟ الله يفتح عليك. انه الأركان الأربعة هي دي اللي في عدم انقياد الجوارح، هي دي اللي فيها خلاف بين الأئمة. أما الجوارح كلها عدم انقيادها فلا خلاف بين العلماء في أنها لا يكفر بها الإنسان. والذي يختلفون فيه هو الإيش؟ ما بين الأربعة في انقياد الإيش؟ الجوارح. أما انقياد القلب فبلا خلاف بين أهل السنة على أن من ترك انقياد القلب زال عنه الإيمان، لأنه أزال أصل الإيمان لعمل من أعمال القلب هو الإيش؟ الانقياد. قال هو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق. يعني الانقياد ده شيء زائد على مجرد المعرفة. وإلا المعرفة مثلا لو افترضنا أنا أعرف أن الله إله واحد لا إله إلا هو، ثم أمرت بأمر من هذا الرب سبحانه فلم أفعل أو فعلت، ده داخل في موضوع المعرفة ولا زائد على المعرفة؟ زائد على المعرفة. قال فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل. هو هنا بيعرض بمين هو؟ بكلمة أنه شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق بالمرجئة الذين يقولون أن الإيمان مجرد الإيش؟ التصديق أو المعرفة أو نحو ذلك. قال فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل، وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه. أما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط فيه كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان، هو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان. وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق. فآدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة، ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا يزال منقاد لله وإن كانت جوارحه ماذا؟ تركت الانقياد. وإبليس عصى ورد الأمر على الله فقال لم أكن لأسجد، مع كونه كان مصدقا بالأمر عارفا بوجود الله وربوبيته. كل ده تعريض بمين؟ بالجهمية، إنه هو مش مجرد المعرفة. طب ما هو إبليس كان عارف إنه ده أمر من الله. قال فكذلك الإباء والرد، أسف، فقال فكفر بذلك الإباء والرد. كفر بسبب ماذا؟ ترك المعرفة؟ لا، ده كفر بترك الانقياد القلبي، ترك الانقياد القلبي. نعم. قال الانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب، فمعصية آدم لم تكن كفرا ومعصية إبليس كانت كفرا، فتنبه لهذا الفرق. ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر. ها، انتبهوا للعبارات دي، أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر. يعني إنه لو أن إنسانا أمر بأمر من أوامر الله في عمل من أعمال الجوارح فتركه ولم يفعل، لكن هو في ذاته يقول أنا مخطئ، هذا يكفر؟ طيب الذي أمر بأمر من أوامر الله ولم يفعله ويسأل في ذلك يقول أنا مش مقتنع به أصلا، هذا يكفر. لماذا؟ لأن هذا لم ينقض بإيش؟ بقلبه، ترك الانقياد القلبي، أو جحد وعليه فترك الإيش؟ الانقياد القلبي. بذلك المسألة الانقياد القلبي برضه شيء خفي عن النظر تاني. ما كل الكلام ده كله على أنها تنفع صاحبها فين؟ في الآخرة. أما لو أنت عايز تنزلها في مسائل الناس، أنا إنسان قدامي قلت له قم فصلي، أو مثلا قلت له الله يأمر بالصلاة فقال مانيش مصلي، ايه رأيك ده منقاد ولا مش منقاد؟ مش منقاد، لم ينقض. طيب استنى بس، تحكمت منين اللي عمل قلبي؟ ها أشققت عن قلبي؟ طيب حكمت منين؟ قال ايه؟ انا قلت كده دلوقتي؟ لو قال كده، لو قال كده يبقى اعترف ان هو ايه؟ اعترف ان هو قلبه راض للامر ده بلسانه، ما هو خلاص طلع اللي في قلبه هنا، ما ده طلع اللي في قلبه هنا مش كده؟ زي ابليس لم اكن لاسجد، وبعدين كمان ايه ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان هو ليه لم يسجد، مش نوع من الشهوه، لا لم يسجد اباء واستكبارا، فابى واستكبر، زي اللي بنقوله المثال اهو، بنقول له يا فلان ربنا امر بالصلاه فقال انا مش مصلي. اللي قال انا مش مصلي ده يحتمل واحد من اثنين، يا اما انقياد، يا اما ترك الانقياد الظاهر، يا ترك الانقياد الظاهر والايش والباطن. طب انا هعرف منين؟ فتش بقى انت. يعني ايه فتش؟ تعال يا فلان واجيب شروط التكفير وموانعه، واجيب المساله ذاتها وابحثها واقولها له، وعلي اجيبه تعالى انت ليه مش راضي تصلي؟ رد قال لي انا والله مش هصلي عشان انا تعبان شويه دلوقتي مش مصلي، بكره هبقى اصلي ربنا يسهل. طب انت عارف ان الصلاه دي ربنا فرضها؟ يقول لك اه، امال ايه يا عم الشيخ، انا عارف ان ربنا فرض الصلاه دي بس انا بكره هبقى اصلي. ماشي يا عم الشيخ، روح دلوقتي وانا هبقى اصلي، ادعي لي يا عم الشيخ، صلي على النبي. بس هو نفسه عمال يجاوبك يقول لك انا عارف ان الصلاه ايه صح وكويسه، وادعي لي يا عم الشيخ اصلي. ده عنده انقياد وقبول في الباطن باذن الله، بدليل ان هو بيطلعه في لسانه بيقول لك انا ايه. التاني بقى انت ليه مش عايز تصلي ليه؟ قال لك صلاه ايه؟ ايه الصلاه؟ صلاه ايه اللي انت بتقولها دي؟ ما فيش حاجه اسمها صلاه، انا اصلا مش مقتنع بموضوع الصلاه ده اصلا. ايه الناس اللي عماله تطلع وتنزل دي ومش عارف ايه؟ يبقى ده في هذه الحال بيظهر لي ما في ايه قلبه. الشيخ الثاني ولو وان فعل لا تنفعه وان صلى. مين الثاني اللي هو المستكبر ده؟ الثاني الذي يقول لا صلاه مثلا، غير معتقد بالصلاه او غير مقتنع بالصلاه، هذا وان صلى لا تنفعه. لو رجع بعدها بشويه صلى، هو في نفسه يصلي لكن غير مقتنع. ما هو ده هيبقى اشكاليه هنا. لا ما هو احنا برضو هنا هننظر فيه، ده اشكاليه. المثال اللي احنا بنقوله ده في حاجه افتراضيه شويه او اشكاليه، ممكن يكون مجنون ده واحد بيقول لي صلاتي ايه اللي انتوا طالعين نازلين وايه دي البتاع، وبعدين راح مصلي كده قال لي بعد اذنك يا عم الشيخ الله اكبر. ما هو ده يا مجنون. ها مش كده؟ ممكن يكون مجنون، ممكن يكون على الصلاة. مثلا انت عايز تقول مثلا ان المجتمع بيأمر بإقامة الصلاة، فهو جيت انا اكلمه راح قال لي صلاتي ايه وبتاع ايه يا عم الشيخ، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ جير شويه كده الراجل بتاع الامر عرفنا الممكن معدي راح قايم الله اكبر راح مصلي، يبقى دخل في ايه ده؟ في الرده، دخل في الرده. تمام، ودخل في الرده ان عشان احكم عليه يعني ان هو مسلم ولا كافر، هو كافر خلاص. لكن كل ده يا اخواننا مع مراعاه الضوابط في المساله، شروط وموانع وغيره، وان هو ممكن يكون جاهل والشبه مش عارف. والاغلب الاعم في الصور اللي انتوا تضربوها دي انها صعب انها تحصل بالطريقه دي، ولو وجدت فهي بحكمها اللي يناسبها، ووجدت فهي بحكمها اللي يناسبها. هو ده الشخص ده تحول الى مرتد، وسهل جدا ان يتحول الى مسلم بعد دقيقه برضه. ان انا اقول له اتقي الله، خلي بالك اللي انت قلته ده رده، لو رد قال لي رده، لا لا لا لا انا ما اقصدش كده، هقول له طيب استغفر الله من ذلك. ها وهكذا يعني. اسأله وطول مع النفس، ما هو ده في الغاء مش لعله، ده أنا شبه أقطع إنه جاهل. هو من من من كثرة ما هو يعني والعياذ بالله مريض بشهوة في قلبه للدنيا والمطاعم والمشارب والمآكل، صارت الدين عنده. وإلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في أحوال بعض الناس في القرآن هم دول. فإذا أصابهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، يا سلام، ما فيش أحسن من الإسلام. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقال الله عز وجل إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. وفي القول وفي الآية الأخرى في الموضع الآخر وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أحسن حاجة الإسلام، ودينك دين كويس. ولذلك تجد أنت كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، الشهوة بتاخده. هتقول أنت طيب، ما هو ده أنتوا بتقولوا عليه إزاي مسلم وهو عمال يقول كده؟ هو مسلم بس سيء جدا، قريب جدا من الإيش، من الكفر، هو على شفة ممكن كمان. قال والخامس هو مسلم يعني. ايوه هو مسلم بس بيقول لك كده عشان ما تتكلمش معاه. قل له حتى ولو انت نصراني ان الاغاني حرام، وطول نفسك. ما هو اصلا دي المشكله، احنا متسرعين في الحكم. ليه؟ ده الشيخ الامام الشوكاني رحمه الله في السيل الجراري بيقول كلام جميل جدا، جملته ان احنا اهل الاسلام ومنهج اهل السنه والجماعه ليس من منهجنا البحث في تكفير المعين والسعي في تكفير المعين من الناس. فانا اللي بيقول لي كلام زي ده اقعد اقول له خلي بالك، ده الكلام ده وحش وغلط وكفر وفيه وعلي وكل الكلام ده كله، والغالب ان دول بيبقوا جهله جدا. نعم. انا كنت مره راكب مع واحد وبقول له جه يشغل الاغاني، فبقول له انت يعني بلاش اغاني وكده وبتاع، ما تشغل قران. قال لي بتقول لك ايه، ما تقوليش ولا قران ولا بتاع، فيش احلى من الست كده. والله قال لي فيش احلى من الست، قصده ام كلثوم يعني مثلا. طب انت ده على طول تروح نقحله في وشه، يلا مش يا كافر. فده كلام يعني. قال والخامس الصدق فيها المنافي للكذب. الصدق فيها المنافي للكذب، يعني المقصود هنا بالصدق الصدق في قولها، ان يقولها صدقا مش بيقولها ايش كذبا. هو ده المقصود، ان بيقولها عالم طبعا منقاد كذا الى الشروط السابقه، ويكون صادق في قولها وليس مجرد انه بيقولها وهو يكذب. وده حال مين بقى اللي بيقولها غير صادق؟ المنافق. قال الله عز وجل في شأن المنافقين قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ مرفوعا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والسادس الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الشرط الإخلاص، فلابد أن يقولها مخلصا وليس مرائيا، وليس مرائيا. طب إيه الله؟ طب مرائيا مش هي الكذاب؟ لا، الكذاب حاجة والمرائي حاجة، أو الكذب حاجة والرياء حاجة. فلذلك من شروطها الإخلاص، أن يقولها مخلص في ذلك، أنه مخلص في أنه لا إله إلا الله وعليه. فكل المقتضيات المترتبة بعدها عليها يكون هذا الإخلاص فيها، في توكله، في إنابته، في محبته، في خوفه، في خشيته، كل هذا يترتب على الإخلاص. نعم. وإلا المنافقون قالوها لأجل الإخلاص لله، ولا قالوها لأجل الدنيا، وهذا حال من يقولها غير مخلص. السابع المحبة. أنت ساعات بيجي لك واحد يقول لك أنا عايز أخش في الإسلام لا إله إلا الله مثلا، ممكن يكون بيقولها مخلص وممكن يكون بيقولها إيش لمصلحة دنيوية، عايز دنيا هو، فهذا لا يقولها مخلصة. تاني باب طريقة محمد. طب أنا شعرفني مثلا، هيقول لك واحد جاي يقول لي انا ده عايز اخش في الاسلام، فبيقول لي دلوقتي انا لا اله الا الله، فش عرفني ان هو قالها مخلص؟ وانت مش مطلوب منك ذلك، انت مطلوب منك اول ما اقول لا اله الا الله خلاص أنت مسلم. لو جيب ناقد بعدها هذا مرتد، مع طبعا بالإيه بالضابط والإيش والشروط. قال السابع المحبة، محبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين. يعني المقصود بالشرط ده المحبة، محبة لله ومحبة لرسوله ومحبة للمؤمنين، دي مقتضيات محبة الله. الحقيقة لعل لفظ والمستلزمة لبغض الكافرين يكون والله أعلم أضبط شوي، المستلزمة، لأن المحبة دي هتستلزم بغض الكفار. أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب المؤمنين، فهيستلزم هذا بغض من لا يحب الله ولا يحب رسول الله ولا يحب المؤمنين. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى إذن محبة هذه شرط من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في الآخرة. تنبيهات مهمة. واحد، اعلم أن شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة في الشروط السبعة السابقة، بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيامة. مش السبعة دول بس شروط لا إله إلا الله، لا، وكل عمل من أعمال القلوب الواجبة شرط، كل عمل من أعمال القلوب الواجبة شرط في لا إله إلا الله، كما يدل عليه القرآن. فالتوكل من شروطها، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله من شروطها، قال تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. والرجاء والرغبة إلى الله من شروطها، قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. ولا يتصور مؤمن ليس في قلبه ولو مثقال ذرة من التوكل والخوف والرجاء وشكر نعمة الله والصبر والرضا وسائر أعمال القلوب الواجبة التي سبق بيانها في عبادات القلب. وكذا النطق بالشهادتين باللسان مع القدرة من شروط نفعها في الآخرة، فلا يكفي الاعتقاد الباطن دون نطق. يبقى كل هذه شروط وغيرها. يبقى إذن الشروط مش منحصرة في الإيش؟ في السبعة. كل أعمال القلوب الواجبة شرط في لا إله إلا الله. اثنين، هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا. يعني محبتك وإنت غير محبتي أنا، يقينك غير يقيني، توكلك غير توكلي، وهكذا. قال لأنها من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة كما دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. فمثلا العلم يتفاوت، فحقيقة العلم بمعنى لا إله إلا الله على الكمال هو العلم بالدين كله، وأعظم من يعلم لا إله إلا الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ معناها لا معبود بحق إلا الله، ده معناها الإيش؟ الإجمالي. ده معناها الإجمالي، مع العلم بلا إله إلا الله معناها الإجمالي أنه لا معبود بحق إلا الله، ده المعنى الإجمالي. قال والعبادة تشمل الدين كله. يعني معناه الإجمالي نقصد ما لو جالي مسلم، جالي إنسان دخل عايز يدخل في الإسلام، إيه المطلوب منه؟ العلم الإجمالي بلا إله إلا الله اللي هو معناه لا معبود بحق إلا الله، هو ده الواجب عليه دلوقتي. أما بقى العلوم الأخرى تفصيلية تأتي. أي نعم. قال فحقيقة العلم بمعنى لا إله إلا الله على الكمال هو العلم بالدين كله، ده على الكمال، الإيمان الكامل ده. قال إذ معناها لا معبود بحق إلا الله، ده المعنى الإجمالي ليش؟ للإيمان. والعبادة تشمل الدين كله، وكلما ازداد الإنسان علما بشيء من الدين ازداد تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلاني عبادة ثم يعلم الآية أو الحديث فيصير بهما عالما. أهو يعني أنا ما أعرفش مسألة، جيت أنت عرفتها لي صرت بها عالما، قبل منها ما كنتش عالم أنا المسألة دي، فعلمي عمالي إيه؟ يزيد. لكن الذي يثبت به الإسلام وتثبت به العصمة في المال والدم، المعنى الإجمالي العلم، أسف، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا إله إلا الله اللي هو لا معبود بحق إلا الله. أنا بعد كده عرفت بقى الأحكام والتفاصيل ونحو ذلك. وكل ما أنا أزددت في العلم كل ما الإيش ما هذا الشرط اللي هو مثلا العلم كل ما يزداد عندي درقته. وأعلم الناس في هذا الشرط هم الأنبياء، أعظم من يعلم لا إله إلا الله. وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلاني عبادة ثم يعلم الآية أو الحديث فيصير بها عالما، وكان قبل ذلك جاهلا ولم يكن كافرا. فالذي هو شرط أو ركن، خذوا بالكم من كلمة ولم يكن كافرا، برضو فيها تعريض بإيه؟ بحكاية اشتراط النسك والولاية والإيش والحكم. عشان نثبت له الإسلام، عشان نثبت له الإسلام لازم يكون عنده علم بالنسك والولاية والإيش والحكم. هذا كلام محدث، من قال ذلك؟ قال: فالذي هو شرط أو ركن في أصل الإيمان أي في قبول لا إله إلا الله من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار، أصل كل شرط من هذه الشروط، مش كده ولا إيه؟ وإلا آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة العلم في قلبه زي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن طبعا. فلا يتصور مثلا أنه ممكن يكون العلم عنده عبارة عن إيه؟ العلم الإجمالي اللي آخر واحد دخل الجنة ده يتصور عنده أن العلم إجمالي لا إله إلا الله أو عليه بعض العلوم كده البسيطة من الشرع. وإلا لو كان ده عنده العلم اللي هو لا يتجزأ، الإيمان اللي لا يتجزأ الكل الوحدة الواحدة، ده يبقى هو زيه زي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه اللي يدخل النار بقى؟ ولذلك الناس بيتفاوتون، نعم، لأن الإيمان إيش؟ الناس يتفاوتون فيه. فأصل العلم شرط أو على الصحيح ركن من أركان الإيمان، ونعني به العلم الإجمالي ومعناه ألا يعبد إلا الله. وأصل الإنقياد شرط أو ركن من أركان الإيمان، ونعني به الإنقياد القلبي والخضوع الباطن لله سبحانه، إنقياد القلبي. وعشان الإشكال بيحصل إشكاليات كبيرة جدا في الحكم على الناس بسبب الخلط، وإلا الإنقياد الظاهر، ها الانقياد الظاهر، لو ترك الانقياد الظاهر الله يفتح عليك، لا يكفر إلا الخلاف اللي موجود في الإيش في المباني الأربعة. قال: وأصل اليقين شرط أو ركن من شروط أو ركن من أركان الإيمان، هي فيها غلطة ولا إيه؟ وأصل اليقين شرط أو ركن من أركان الإيمان، يعني فيه كلام شروط أو جزئيات. ونعني به زوال الشك والتكذيب والتكذيب. أصل اليقين شرط، وبعدين بيقول يعني إيه أصل اليقين، مهمة برضو دي. ونعني به زوال الشك والتكذيب. طب إحنا اتكلمنا في ما كنا نتكلم عن اليقين، اتكلمنا عن الشك، قلنا إن أنه شك هو ده اللي ينافي اليقين، المستوى الطرفين ده اللي ينافي اليقين، والتكذيب أيضا ينافي اليقين، وده أقبح كمان من الشك. التكذيب والشك الاثنين بهما يزول اليقين، أشد التكذيب أشد من الشك. الشك مثاله هو رسول الله ولا كاذب ولا يزول الله، ده إنسان شك عنده الشك اللي هو إيه المستوى الطرفين ده اللي هو بيقول هو رسول ولا مدعي وكاذب. المكذب ما فيش اصلا هو رسول، ده هو كاذب، فده اقبح من الايش من الشك، وكلاهما يزول معه الايش الايمان. وهكذا. والا فاليقين ايضا يتفاوت، وليس كل نقص فيه يكون شكا، مش كل نقص في اليقين يكون شكا. قال تعالى: واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام أراد أن يصل في درجة في اليقين أعلى درجات اليقين اللي هي بيسموها عين اليقين، أراد أن يصل إلى هذه الدرجة، هو ما كان عندها. فليس هذا معناه أنه هذا زال بإيمانه لمجرد أنه هو بيسأل عن مسألة، هو يريد أن يعرف درجة من العلم فيها هي أعلى درجات العلم وهي عين اليقين. قال: وكمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا. كمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا، يعني الإيمان منه إيمان كامل واجب ومنه إيمان كامل إيش مستحب. فالشروط دي على قدرها هيبقى قدر الإيش؟ الإيمان. إيمان كامل واجب ولا إيمان كامل إيش؟ مستحب. ثلاثة، هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا، بل في نفع صاحبه في الآخرة. وتأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال شروطا، تجدها إنما هي في أمر الآخرة. يبقى الشروط كلها عشان تنفع صاحبها فين؟ في الآخرة. تأمل يعني هذه النصوص، حرمه الله على النار، دخل الجنة، كلها حاجات متعلقة بالإيش؟ بالآخرة ونحو ذلك. وليس في ثبوت عصمة الدم والمال، بل النطق بها مع شهادة أن محمد رسول الله كاف في عصمة الدم والمال، وثبوت حكم الإسلام ظاهرا، وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا كما سبق. واحذر مما وقع فيه أهل البدع من الخلط.